أشرق النجم والليل ضام، يسوع تأنس والملائكة تشد في السماء، ولد المخلص جاء السلام. أشرق النجم والليل ضام، يسوع تأنس والملائكة تشد في السماء، ولد المخلص جاء السلام. وأمه العذراء تذوب بالحنان، ويوسف